لئلا يعلم، أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. يقولون إن لا تدخل في الكلام الذي يكون في أوله أو آخره جحد، وتكون للتأكيد. فقوله لئلا يعلم أصلها ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لأن الآية جاءت في المفاضلة بين هذه الأمة والأمة التي قبلها، فبين الله أن الله يعطي من آمن بالله واتقى، يعطيه كفلين من رحمته، ويجعل له نورا يمشي به في الناس، ويغفر له، والله غفور رحيم. ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه الأمة جاءت خاتمة وآخرة، وعملها قليل لكن فضل الله عليها عظيم، وقد فضلها الله على من تقدمها من الأمم، ولا أدل على ذلك من يوم الجمعة، فإنه قد أخطأته أمتان قبلنا، اليهود والنصارى، لليهود السبت وللنصارى الأحد، وقد خبأه الله لنا فجعل لنا يوم الجمعة، وهو اليوم الذي خلق فيه آدم، وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة، وهو اليوم الذي أهبط فيه آدم من الجنة إلى آخره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم. ولا أنسى أن أذكر هذا الحديث العظيم، قال قول الله عز وجل، نعم، قول النبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم، فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا له بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجرة الفريقين كليهما. سبحان الله، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. ولهذا قال الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله سبحانه وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله الكريم من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.